قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في الجلوس في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. بدأ مالك هذا الباب بهذا الأثر: الرجل الذي صلى بجوار عبد الله بن عمر فعبث بالحصباء، والحصباء الحصى الصغير، ليس بالرمل الناعم ولا بالحصى الذي يرمى به. وكان المسجد في ذاك الوقت مفروشا بالحصباء، وأول فرش المسجد كان بالحصباء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن وقف السقف عليهم كما في حديث ليلة القدر: أراني أسجد في صبيحتها ماء وطين، كانت أرض المسجد تراب، فإذا ما جاء المطر والسقف من الجريد ونزل الماء في أرض المسجد صارت من الطين. ولذا سجد صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة القدر في تلك السنة في ماء وطين، ويقول الراوي: وإني لأرى أثر الطين على أرنبة أنفه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قام الرجل ويأتي وفي ردائه أو طرف إزاره شيئا من الحصبة أو من الرمل فيطرشه ليصلي عليه، وتتابع الكثير من الناس حتى عموا أرض المسجد، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: نعم هذا. فكان من ذاك التاريخ. ثم توالى بعد ذلك من يلي أمر المسجد ينقل إليه الحصباء، سواء كان من الجماوات أو كان من سلة. وعلى كل، المصلي عبث بيده بالحصباء، والعبث بالحصباء يناث الخشوع في الصلاة. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى المصلي عن هذه الحركة. لما فرغ ابن عمر من الصلاة ما ترك النهي عن المنكر، نهى الرجل قال: لا تفعل ذلك، ولم يبين له الخطأ في هذا، ولكن وجهه بمنهج يمكن أن يتخذه طالب العلم، منهج الدعوة والرفق في بيان الحق من الباطل. نهاني عن ذلك وقال: افعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ما قال: انت جاي تلعب، انت لعاب، هذا ما هي صلاة، انت ما عندك خشوع. لا، هذه العبارات كلها لم تأتي في قاموس ابن عمر، ولكن ارشده الى اي شيء؟ افعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. ماذا كان من الرجل؟ قال: من عامل؟ من فاعل؟ قال: كيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل؟ جعل عنده تشويق لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فعلمه. وبهذه المناسبة لعل البعض يذكر أن أوردنا قضية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس في نظري خروجا عن باب الفقه، لأن من أهم الفقه أن نعلم نتعلم كيف ندعو الناس إلى الخير وبرفق. أن قضية وقعت، وأن رئيس الدوائر الدينية بالمدينة أرسل رجلا إلى بدر ليقطع شجرا كانت شجرة كانوا يعلقون بها الخرق، فحفاظا على عقائدهم أرسل شخصا معينا من عنده ليقطعها. ولما وصل إلى بدر ونزل ضيفا على الأمير وذهب ليصلي المغرب في المسجد، فجاء رجل عامل زارع لا يعرف شيء، أراد أن يجلس بجوار هذا الداعي الذي ذهب ليغير منكر، فعند جلوسه قال: يا رسول الله. فزجره وقال: أشركت، ناديت غير الله. فالتفت إليه الزارع وقال: أنت المشرك وأبوك. ما يدري عنه، كادت أن تكون الخصومة، حتى فصل الناس بينهما. من الغد قطع الشجرة ورجع إلى حاله وترك الخصومة هناك. بعد مضي سنة يذهب العالم هذا أو رئيس الدوائر الدينية هنا إلى بدر ليرى أثر قطع تلك الشجرة، هل نبتت، هل عاد الناس، ما هو الأثر الذي ترتب على ذلك. وينزل على الأمير ويذهب إلى المسجد ليصلي المغرب، فيسوق الله ذاك الرجل ويأتي بجواره ويجلس ويقول: يا رسول الله. القضية واحدة ولا لا؟ فيلتفت إليه العالم الفاضل فيقول: صلى الله عليه وسلم، لكأنك تحب رسول الله. فقال: نعم، وكيف لا أحبه وهو أفضل الخلق. فقال: أيهما خير لك وأيهما أفضل عندك، أن تقول عند جلوسك وقيامك ما تريد، أو تقول ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله، ما كان يقوله رسول الله أحب وأفضل عندي. ولكن ماذا كان يقول؟ صار هو الذي يطلب العلم، لكن ماذا كان يقول؟ قال: كان يقول: يا الله. قال: ما أحسن هذا. ثم خاطبه وقال: إنك وجه، وجه خير. لقد جاء في العام الماضي رجل وجه أبشر بهذا اللفظ، سمع مني ما سمعت، فإذا به يقول: أشركت، هل أنا مشرك؟ قال: لا، الذي يحب رسول الله ليس بمشرك. ثم ذهب الرجل إلى أمير قبيلته وقال: لقد رأيت اليوم في المسجد رجل وجه خير، لابد أن تعزمه للقهوة. فلقيه في المسجد، قال: إن الأمر عند الأمير. فذهب إلى الأمير يستأذنه، قال: هذا شيخ وأمرنا كلنا عنده. فوافق على القهوة، ولما جلس وذكر له ما وقع وقص عليه الرجل ما كان، قال: نعم، وهل إنسان يحب رسول الله نقوله إنك مشرك؟ لا والله، لكنه أخطأ الطريق أو جهل ما يجب عليه وما ينبغي أن يكون، وقد أخطأ معه ذاك الرجل. فإذا بالرجل وبالأمير وصاحب البيت يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قال: دماؤنا التي مضت في أعناقكم أيها العلماء. قال: ولماذا؟ قال: لأنكم ترسلون إلينا دعاة جهالة ولا يعلموننا الدين حقا، وكنا نظنكم يا أهل نجد تبغضون رسول الله، فإذا كنتم على هذه المثابة فنحن وأنتم سواء، فلماذا كنا نقتتل ويقتل بعضنا بعضا؟ إذا كان السبب ما هو؟ الجهل، سوء الأسلوب، عدم معرفة الطريقة أو الحكمة في الدعوة إلى الله. وها هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفي المسجد وفي صلاة، نهاه عن أن يعبث بالصلاة، ثم وجهه إلى شيء من عنده، هو يعلم الحكم، لكن لفته إلى ما يحب وإلى ما يمس شغاف قلبه: افعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا بالرجل يطلب يقول: كيف كان يفعل؟ بهذا وصل ابن عمر إلى ما يريد ولا لا؟ نرجو الله أن يكون هذا هو شعارنا أو منهجنا في الدعوة إلى الله مع الجميع. فهنا ابن عمر وجد الفرصة ووجد قلبا صاغيا وأذنا واعية، أو أذنا صاغية وقلبا واع، فقال: كان صلى الله عليه وسلم. وهذا محل الشاهد. ابن عمر يعلم شيء آخر، يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يعبث بالحصى، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. ما قال له ابن عمر: انت قلبك ما هو بخاشع، انت لاهي. لا، التمس له العذر ووجهه الى ما هو الخير، فقال: كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى، ولكن ليس كجلوس الان متربع، لا، كجلسة احدنا في الصلاة، ناصبا قدمه اليمنى ومميلا قدمه الايسر. ثم بين ابن عمر ليس مجرد وضع عادي، ولكن يهمنا في هذه الخطوة، اذا كان موضع الكفين في الجلوس في الصلاة على الفخذين، هل هناك مجال لتحريك الحصى؟ لانه اذا حرك الحصى تكون اليدين فين؟ راحت هناك. لا، يقول لك محلها هنا، يعني لا تبرح مكانها. فاذا كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على فخذيه في الصلاة معناها لا تمتد الى الحصى، لانها اذا ذهبت الى الحصى او الى الحصباء خرجت عن مكانه. ثم وضعها على الفخذين له هيئة مخصوصة، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، قبض أصابعه كلها معناها الجميع. ابن همام من الأحناف يقول: لا يتأتى وضع الكف مع قبض الأصابع، لأن وضع الكف هكذا وقبض الأصابع هكذا، فإذا وضع على اليمنى والأصابع منقبضة يبقى وضع كفه ولا وضع قبضة يده؟ قبضة يده. لكن بينت الصورة، وقبض أصابعه وأثار بإيه؟ الإصبع فيها 10 لغات لا يهمك، وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام. فين الإبهام يا جماعة؟ كل عضو في الجسم له اسم، هذا الإصبع يسمى إيه؟ الخنصر، وهذا البنصر أو الذي يليه، وهذا الوسط، وهذا السبابة، وهذا الإبهام، كل إصبع باسم. فهنا حديث ابن عمر: قبض أصابعه وأشار، يبقى قبضها على ركبته على فخذه، ولا قبضها في كفه وأشار بالسبابة. جاءت صور عديدة، منها بعض الروايات قبض الخنصر والذي يليه، يبقى قبض كم؟ 2. وحلق بالإبهام والوسطى، هل الإبهام والوسطى عملت ايه؟ حلقة. وأشار بالسباب، يبقى هنا ايه؟ قبض الخنصر والذي يليه مقبوضتان، ثم بالإبهام والوسطى عمل حلقة، حلق. هذه صورة. الصورة الثانية: قبض 3 أصابع وعقد 53، 3 أصابع الخنصر 1 والبنصر الثانية والوسطى، ووضع إبهامه على الوسطى. بعض العرب يقولون كانوا يعقدون عقودا باليد للعدد، وهذا من العلوم التي يقولون لقد اندرست. نحن نعلم الآن إذا قلنا هذا يكسر كم؟ إذا قلنا هكذا، هكذا ما واحدة، 6. إذا قلنا ها كم؟ 5. فإذا سوى كده يبقى 5 انقبضت وانفرد 1 وجاء 1 يبقى 6. هكذا كم؟ ها؟ أحيانا يقال هكذا هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار كم؟ الشهر هكذا، يعني كم؟ ها، 22. وقبض الإبهام، أمر أشار أيضا بالكفين والأصابع مفرجة وقبض إيه؟ إذن هذا علامة على 9. سواء كان في الواحدة نعتبرها منقبضة منفردة أو منفرجتان وقبض الإبهام يبقى عندنا 4 و5 9. كان هذا في العقود 10 10 إلى آخر، لكن في الوقت ما بين العقد والعقد كان لهم عقد بالأصابع، يعقد هكذا يعقد هكذا، فكانت لهم بالإشارات من بعيد رمز لهذه الأعداد ما دون 10. ونجد في كتب الحديث وعقد 53. طيب 54 كيف كانت؟ عقد 53 كيف كانت؟ نحن نجد الصور وعقد وضع الإبهام على الوسط. لكن بقي 43 63 كيف كانت؟ هذا ما يقوله العلماء من علوم العرب التي كانت موجودة سابقا واندرست. كان واحد من الحاضرين ولا الغيبين رأى بيان لهذه العقود في أي كتاب يدلنا عليه وجزاها الله خير. فإذا الصورة في الإشارة بالسبابة، هل يعقد اثنين ويحلق بالإبهام مع الوسطى وهكذا يضعها على يده، أو أنه يضع الإبهام على الوسطى يضم الوسطى ويضع الإبهام عليها وتبقى الوسطى السبابة هي الإيش منفردة. هكذا جاءت الصور. ثم يأتي وضع السبابة، أتكون هكذا بطنها إلى أسفل وظهرها إلى أعلى، أو هكذا حافتها اليسرى إلى أعلى وحافتها الأخرى إلى أسفل وبطن الأصبع إلى اليسار وظهر اليد إلى الإيش إلى اليمين. إما أن تكون هكذا وإما أن تكون إيش هكذا. هذه صورة. مرة أخرى، متى يعقد ومتى يشير؟ فيقولون عندما يقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله، عند اللفظ بإلا الله يحرك السبابة، لا يشير بها من أول جلوسه، لا، هو يعقد وتبقى السبابة عادية، فعند النطق بالشهادة يرفع إصبعه. هناك من يقول أيضا إذا رفع السبابة لا تبقى ثابتة بل تتحرك، إن كانت اتجاهها أعلى وأسفل أو إلى يمين ويسار إن كانت اتجاهها إيش على هذا الجانب. وحركة الأصبع يعارض فيها الأحناف، والآخرون يقولون بحركتها ويريدون فيها أثر لكنه ليس بالقوي كغيره، ويجعلون فيها علة. ما علة الإشارة بالأصبع وما علة تحريكها أكثر من مرة؟ أما الإشارة بالسبابة عند اللفظ بالشهادة وعند لفظ الجلالة قالوا إشارة إلى التوحيد، فكما أنه ينطق بلسانه موحدا الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله يشير بأصبع أيضا منفرد بأنه يشير بوحدانية الله سبحانه. هذا في الإشارة بالسبابة. وفي حركتها عند من يقول بها يقول علتان: الأولى عدم النسيان، لأنه إذا كان عضو فيه يتحرك لا يذهب إلى النسيان أو النوم أو الغفلة أو شيء من هذا. وبعضهم يقول إن حركة السبابة مقرعة للشيطان، ويذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي ولعله في غير كتاب التفسير يقول إن الشيطان لا يقرع بالسبابة، فإن كنت تحرك أصبعا لتقرعه فقد حرك 10 أصابع ليشغلك. ويقصد بذلك أن الذي يقرع الشيطان إنما يكون بإيش؟ بالإخلاص وبحضور القلب وبالإيش؟ الخشوع واستحضار معنى ما تذكر، لا بحركة الإيش؟ الأصبع. ولكن يهمنا أن العبادات اجتهادية ولا توقيفية؟ توقيفية. فحيث جاء نص وأجمع الأئمة الأربعة بما فيهم الأحناف والنقل عنهم في فتح القدير وغيره وفي ونقل صاحب الأوجز أوجز المسالك بأن الصحيح من مذهب الأحناف موافقة الجمهور كما قال محمد وغيره بأنه المعول ما عليه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن رسول الله أنه قبض وأشار بالسبابة، لكنهم ينازعون في إيش؟ في دوام التحريك، ويقول لا يرفعها عند النطق باللفظ الجلالة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. وبهذه المناسبة إذا كانت كتب الأحناف القديمة تنص على موافقة الجمهور بإشارة السبابة فلا عبرة باعتراض المتأخرين الذين يزعمون أنها بدعة وأنها مشغلة، بل ويقول بعضهم لو استطعت أن أكسر سبابة المشير في صلاته لفعل. نعلم أن ذلك جهالة منهم بمذهبهم وإعراض منهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أئمة المذهب الحنفي من الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا يتفقون مع الأئمة الثلاث ويقولون بما جاء عن مالك وعن غيره بالإشارة بالسبابة، لم يبق لأحد حق القول فيه في خلاف ذلك. إذن هذه أول هيئة في الجلوس في الصلاة، أين يضع كفيه؟ على فخذيه. وبأي صورة؟ يقبض اليمنى، أي يقبض الأصابع اليمنى ويشير بالسبابة. أي قبض فيها؟ إما الخنصر والتي تليها ويعقد، وإما الثالثة معها ويضع الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة. والله تعالى أعلم.